بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتقدم معنا ما ثبت عن عبد الله ابن عبيد بن عمير أنه قال: العلم ضالة المؤمن يغدو في طلبه، فإذا أصاب منه شيئا حواه. ولم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحكمة ضالة المؤمن لم يثبت مرفوعا، لكن موقوف على هذا التابعي عبيد الله أو عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: وروى يزيد بن هارون عن كهمس عن ابن الحسن. يزيد بن هارون الضمير يعود إلى من؟ قوله روى، يعني هذا معلقا. نعم، روى يزيد بن هارون وهو السلمي ابو خالد الواسطي ثقة، عن كهمس بن الحسن وهو التميمي ابو الحسن البصري ثقة، عن عبد الله بن بريدة وهو ايضا ثقة، قال: قال لي علي: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فانكم ان لم تفعلوا يدرس علمكم. وذكره ابو بكر بن ابي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة، قال: قال لي علي: تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إلا تفعلوا يدرس علمكم. فيه مشروعية مذاكرة العلم، فينبغي لطلاب العلم أن يتذاكروا العلم، فإن المذاكرة مما تبقي المعلومات، مذاكرة العلم. فإن لم يجد طالب العلم من يذاكره، فعليه أن يكرر محفوظاته، عليه أن يكرر محفوظاته مع نفسه. إذا لم يجد زميلا يذاكره العلم، فعليه أن يذاكر مع نفسه، بأن يكرر هذه المحفوظات ويعيد قراءتها حتى تثبت في قلبه. قال: حدثنا خلف بن القاسم، قال: حدثنا ابن شعبان. خلف بن القاسم هو أبو القاسم الدباغ الأزدي، كان من أعلم الناس برجال الحديث وأكثرهم له. قال: حدثنا ابن شعبان وهو محمد بن القاسم المصري، محمد بن القاسم بن شعبان المصري العلامة الفقيه، سلفي سني، إلا أن فيه ضعفا في الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان، هذا تقدم معنا أنه لم توجد له ترجمة أو لم يعرف. قال: حدثنا حمدان بن عمرو بن نافع، هذا حمدان بن عمرو بن نافع يقول المحقق الراوي عنه أحمد بن عمر الحميري الملقب بحمدان وهو صدوق، هذا تقدم السند في صفحة 211، تقدم هذا السند في صفحة 211. وفيه: حدثنا حماد بن عمرو بن نافع، حماد بن عمرو بن نافع. وقد قال المحقق في ذلك من الموضع المتقدم من طريق خلف بن قاسم عن محمد بن قاسم بن شعبان عن إبراهيم بن عثمان عن حماد بن عمرو بن نافع، قال المحقق: حماد بن عمرو بن نافع لم أقف على ترجمته، وكذا الراوي عنه أي إبراهيم بن عثمان. أما هنا فيقول بأنه أحمد بن عمر الحميري، قلت الذي يظهر أنه غير أحمد بن عمر الحميري الملقب بحمدان، لأنه لم تذكر له رواية عن نعيم بن حماد، بالرجوع إلى ترجمة أحمد بن عمر وترجمة نعيم بن حماد لم يذكر العلماء أن يعني هذا أحمد بن عمر روى عن نعيم. هذا أمر. الأمر الثاني الذي في السند هو حمدان بن عمر، وأما هذا الذي قال فيه المحقق أنه الذي في السند فهو أحمد بن عمر، ففرق بين عمر وعمر. الأمر الثالث أن أحمد بن عمر الحميري له ترجمة في تاريخ بغداد وأخذ عنه العلماء، ولم يذكر اسم جده، وها هنا حماد بن عمرو بن نافع. فالذي يظهر أن حمدان هو المتقدم في الموضع السابق، وأنه لم توجد له ترجمة. قال: حدثنا نعيم بن حماد وهو الخزاعي ضعيف، قال: حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك الإمام المشهور ثقة حافظ، قال: حدثنا سفيان الثوري أو ابن عيينة، لم يتميز. قال عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز الإمام المشهور قال لما استخرج الذي استخرجته من عطاء إلا برفقي به، وهذا سنده ضعيف. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا بقي قال حدثنا أبو بكر، أما أحمد الأول فهو ابن الباجي، وهكذا أبوه، وهذا عبد الله بن يونس القبري، وبقي هو ابن مخلد، وأبو بكر هو ابن أبي شيبة. قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح ثقة حافظ، عن الأعمش وسليمان ثقة ثبت، عن جعفر ابن إياس وهو أبو بشر ابن وحشية ابن أبي وحشية ثقة، عن أبي نظرة وهو المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي مشهور بكنيته ثقة، عن أبي سعيد وهو الخدري سعد بن مالك قال تحدثوا فإن الحديث يهيج الحديث، يعني اذكروا الحديث حتى يهيج بعضه بعضا ويذكر بعضه بعضا. وقال أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا فطر وهو ابن خليفة المخزومي ثقة، عن شيخ وهو مبهم قال سمعت علقمة وهو ابن قيس النخعي يقول تذاكروا الحديث فإن إحياءه ذكره، إحياء الحديث بمذاكرته، وهذا ثبت. يقول المحقق سنده ضعيف وهو صحيح عنه، يقول رواه أبو خيثمة والدارمي والخطيب في الجامع وأبو نعيم في الحلية والرام هرمزي في المحدث الفاصل وغيره من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به وإسناده صحيح. تذاكر الحديث فإن إحياءه ذكره، كيف يحيى الحديث بمذاكرته. وقال ابن مسعود تذاكر الحديث فإنه يهيج بعضه بعضا. قال المحقق صحيح عنه، أخرجه الدارمي والرام هرمزي في المحدث الفاصل من طريقين، عن أبي إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عنه، والتعليق بأن هذا سند ضعيف، فأبو إسرائيل هو الملائي إسماعيل بن خليفة ضعيف، وعطاء بن السائب مختلط، فعجب للمحقق حينما قال سنده صحيح وفيه أبو إسرائيل وهو ضعيف. وقال وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان ثقة، عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن إسماعيل بن رجاء وهو الزبيدي الكوفي ثقة، أنه كان يأتي صبيان الكتاب فيعرض عليهم حديثه كي لا ينساه، كان يعني يقرأ حديثه على الأطفال في المكتب لئلا ينسى حديثه، ليس لأجل إفادة الأبناء وإنما لأجل أن يذاكر حديثه. طيب نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.